فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عد الفرقان عاو أو أهبين نمو أحد قدو بدأت كو لغيست دونتان وحاكم إذا تغالو دور جير لغو جبي يعيد مدى الدولة باشاور سنجلين كالي وين أي كقادة تاي أو ما انتك دعي قبل كشبير لها دح وراركي أقدم بأي قصارها دغالك يو رئيسي كسابسان sida dadka deegaanka uga qayb qaate dagaalka ayad qaybaha hore ee uuxa ku dhageysa doontaan. Hawlgallo mootooyin lagu soo furtay, askarina lagu dilay oo mujaahidiinta ay ka furiyeen duleedka Muqdisho iyo degmada Qoryooley. Beesha ceer ee degta wilaayada Mudug oo shaacisay inay u diyaar garowday sidii ay uga hortagi lahayd duulaanka dowladda ay ku soo qaaday wilaayaadka Islaamiga ah. Qodobadaasi iyo xubinta ruux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Waa Mar Kale iyo Dhuuxa. waa 27-ka bisha 3-aad sanadka 1444 hijriga, kuna beegan 22-ka bisha 10-aad sanadka 2022-ka ee miilaadiga. Aan ku bilowno barnaamijka dagaalo muddo 4 jeer ah lagu jabiyay ciidamada dawladda federaalka beesha Warsangelina kaalin weyn ay ka qaadatay ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada Tawfiiq ee Shabeellaha Dhexe. Ciidamo ka tirsan dawladda oo maalmihii la soo dhaafay lagu abaabulayay gobolka ayaa maanta isku dayay inay duulaan ku qaadaan dhulka shareecada Islaamka lagu maamulo, waxaana dagaal xoogan kala hor yimid dadka deegaanka iyo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dagaalkaasi waxaa lagu dilay 13 askari oo ay saraakiil ku jireen, dhaawacuna waa 20. Meydadka qaar ayay ciidanka dowladda kaga carareen goobta lagu dagaalamay, qaarka kalena waxaa la geeyey cadalle oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe. Gaari Cabdibile ah oo qori saarnaa ayay mujaahidiinta ku gubeen dagaalka. Ciidamada dowladda oo jabay ayaa dib ugu laabtay halka ay ka soo duulaan tageen. Goobihii lagu dagaalamayna waxaa u haray oo hadda ku sugan dadka deegaanka ee beesha Warsangare, isla markaana difaacanaya shareecada Islaamka. Abwaan Taakow iyo oday dhaqan oo ku sugan Tawfiiq oo aan wareysanay ayaan goordhow idiin soo gudbin doonaa, laakiin markaan waxaa idinku soo maqan waraysi lala yeeshay nabadoonka beesha Warsangare ee maanta wacdaraha ka dhigtay dagaalkii ka dhacay degmada Tawfiiq. Nabadoonka beesha Warsangare waxaa lagu magacaabaa nabadoon Cabdullaahi Cali Caraaye. Walaal, waxaan joogaa degmada Tawfiiq, gaar ahaan loo yaqaano masaajid Cali Guduud. Aad baan ku dhex sugana. Waa gartay. Nabadoon, waxaad nooga warantaa dagaalkii maanta halkaasi ka dhacay? Maanta dagaal faraha loogu gubta ayaa meeshan ka dhacay. Meeshan xalad ka shaqeynayay, Ilaahay diinkiisa ka shaqeynayay, niman baan ugu soo duulay, waxa ku soo duulay niman baabil wada, Ilaahayna waa jibiyey, anagu ma jibinay, Ilaahay baa jibiyey. Baabilay safri ahaayeen, mana u gudbay. Waa gartay. Nabadoon, ma noo sheegi kartaa cadowga soo weeraray deegaanka, tirada uu gaarayay iyo halka ay ka yimaadeen? Way badan yihiin, 50 gawaari ayaa meesha mataqaanaa, anagu indhaha saarnay, Ilaahayna waa jibiyey. Maanta mataqaanaa duulaanka 50 gaari ayay ahaayeen. Waa gartay. Diyaarada ayaa naloo sheegay inay la socdeen maleeshiyaadka riddada oo kor ka taageeray. Aad iyo aad, diyaarada Maraykanka ayaa kor ka taageeray, Ilaahay wana mataqaana kuma guulay. Anagu beesha caalamka u dirtay, Ilaahay baa qaylada u diranay, guushana gacanta Allay ku jirtaa, guushana Ilaahay baa nasiiyey, alxamdulillah. Waa gartay. Marka maxaa khasaare u gaaray? Walaal, Ilaahay baa mahadda iskale, waa baabi'een. Baqtiga haddana magaalada waa dhooban yahay, duurkana waa ku maqan yahay, oo iyaga uga maqan yahay oo cabaadkooda baa soo tobanaya. Gawaari badanna Ilaahay baa gacanta nagu soo siiyey, Ilaahay baa qaniimo nooga dhigay, baa gaari noo keenay, Ilaahay baa naga siiyey. Waa gartay. Hadda dagaalka ma istaagay? Yaase ku sugan goobihii lagu dagaalamay maanta? Goobihii lagu sugan Ilaahay sharaacada Islaamka ayaa mataraayada ayaa ka babanaya. Waxa maanta meesha ku dagaalamay waxay ahaayeen waxaa ciidanka madaxana Warsangelin calanka ah oo cinaamadley ah oo shareecada Islaamka إلهي جعلي سيئي أو إلهي كتاب كسيئي دفاعاً والديار نقضي إيا عيداً كولادي وكالقرب دقالة إنك قلتنا إلهي بامسي الحمد لله الحمد لله إن نبضون عدو قد لباتو حوغن أيا مانتك قارتي أو دقال كي سوقادين أذيقو أه نبضون كي بيش ورسنجلي نبضون عبدالله على عراية دوان عدو قاسي ديقنين أيا قدرتي وينا كدقا أذيقين وينا إسكاين داتيرين دولان أيين مانت سوقادين hadda maadaama ay jabeen oo qasaaro xugan maanta la gaarsiiyay maxaad fariin ah aad u direysaa haddirta haddana baaq baan u diraya meeshaan xaq iyo baadil ayaa ma taqaanayaal baadil kula waa madaxub caarawo buraya xaq ayaa kormaraya waxaan u sheegayaa dadka oo wax ma garatada oo ilmuhoodu lagu qaraabanayo oo sharaacad la gudbiyo leh inay ka cashaan baaq ugu diraya baaq waxaan u dirayaa dadka cawaanta oo la ajiray oo dadkooda isoo samanan qaliilan baasay diinkooda ku iibsaday baasay ku iibsaday oo ka mid yahay ay diin laawl iyo hadii allahu waxa haadur ragga damaanta soo dhaw tuba ka weyn waxaan mudda u sheegayaa inay ma taqaana ay ilaahay u tooba keenan hadii soo u tooba keenna wallahi oo billahi oo kallahi ilaahay waa iga marqaati iga ma istus waxaan jecelahay inaan sujuuda ka calaameeyo amba iga calaamay waan ka calaameyna insha Allah hadii aanu aan ka calaalay baa ka calaalay calaamay insha Allah waxaan dalka ka qalinayaa kitaabka Ilaahay ka qalinayaa anuu intaa u sheegaa dadka baadilka soo koowsado akkiina do khadiga maanta waxa sharaaca iyo loolanka socda waa xaq iyo baadil xaqana kormaraa Ilaahay baa mutaqaano sheegay inuu kormarayo baadilku waa xubca waa burburaya dadka maahan taagan waa dad mutaqaano amba shahaado si waay ama nafsi yaguun iyo sharaf suwayno jiifada qala ee sidoo kale nabadon waxa jira in qabaail kale oo wilaayadka ku dhaqan sida Galgaduud iyo Hiiraan iyo meelo kale oo maleeshiyaad murtadiin ah ay haddana duulaan ku yihiin qabaailkaasi wilaayadka ku dhaqan ee muslimiinta maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay iska celiyaan waa doqon wax ma garataa maraykan soo adeegsaday oo amil gaala amil u ah waxaan u sheegayaa marka ugu baaqaya qabaailkaas inay cadaw isku xiriyaan dadka soo duulayo la soo ajaray ee ma taqaana deelaha hadda la soo dhisayo ee baadilka lagu soo dhisay inay ka fojignaadaan xasan gurguurto kale inta oo ma taqaana murtidka xasan gurguurto la yiraahdo waxaan u sheegayaa umadaan uu halayn iyo baadilin hadda la xado meeshaan ma taqaana dad hurdaayo ma jiro dad deegaan jiifar u qaay oo soo jeeda oo kitabka sunnada ay macaansaday ayaa jooga oo ku ajarmintaas aan jeedey. Waata ugu dambeyntii nabadon maantay een beesha aad naqiibka u tahay ee Warsingeli wacdar ay ka dhigeen dagaalkii maanta dhacay mujaahidiinta ay garab istaageen maxaad ayagana kula dardaarmaysaa ugu dambeyntii? Waxaan ku dardaarmaa Warsingeli calaam. Kan maqan hadduu tooba taayib rabo Ilaahay diinkiisa waa mataqaana cid loo waa irgankanahay waa keenina taa oo tooba keeno. Gurigii saaxiixdo oo hanabad gurigii hadoon nabad gurigii waa aad Ilaahay hor intaagana Warsingeli kala ka kaafinaaya Ilaahay mudaqana umada rag walba oo soo kaca oo Warsingeli rag hor istaagi kara Ilaahay nasiyay Ilaahay sharciisa oo cimaamad leeyaa Ilaahay sharciisa mudaqana aad u macaansanahay oo mudaqana ayna dhibla oo ayna awna Ilaahay ku xufnaan sidaas aan taqaan u sheegayaa wa inna jindana lahum laalibu Ilaahay baa yiri Ilaahay ciidankiisa uu gurigaasaa noo sheegay wallahi shaki nooga ma jiro anagu ma ka baqayno kitaabka Ilaahay waa talinaya intaan adduunyada joogno ima nasra ima shahaada dadkaana dad go-aan qaata waaye marka waa loo diyaarsan yahay horna haddana waa loo diyaar garoobay intana ma taqaan hadda maanta ifaan oga faru kama qodno weli wallaahi waxa waaye dagaal anaguma aanan arag laakiin ayagu xiiq bay ka jirto haday imi laakiin insha Allah tacala Ilaahay baana sugay Ilaahay baana diiyay Warsingeli calaam waxaan lahay afwaadin afaad Ilaahay diinkiisa kariin oo u soo jannada ayaa soo mara wadada kaasi waxa uu ahaa nabadoonka beesha Warsingeli Cabdullaahi Cali Caraaye oday kale oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Cabdulleh oo jooga degmada Tawfiiq ayaan wareysanay waxaana wareysiga inoo qaaday wariyaheena Cabdisamad walaal magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cali Cabdulleh waxaana jooga degmada Tawfiiq ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe qaas ahaan dadka gobol ee yaqaan Cali Guduud degmada Tawfiiq dadka qaarna u yaqaanaan masaajid Cali Guduud maxaa ka dhacay maanta halkaas maanta waxaa ka dhacay dagaal aad u ballaaran aad u baaxad weyn faraha laysla galay oo ay soo qaadeen murtadiinta oo ah dabadheelasiyaasha saliibiyiinta caalamka oo ah لبررك كتابك إلهي أيام مانتا ورق وصوق هذي ساعد مركي هذي كود إيه برقة أنبطة بطة إيه برقة بطة سيد إيه قانين واقرتي إلهي صد جيس وحاك هرتجي بطك دقمد التوفيق بلشدو ذاك للدول دمان قارهان بطك هري وغرتي ومعتدنا أيه صد بشا ورشنجيل أحلاد إيه صد كدقان دمان صد إيه مجاهدين قربتنا إيه ضر جار أيه جبان وقصوا النقدان كدبنا وحا إلهي صد بجيس قرب قوضة إلهي كبحي وإلهي وجبيجي فعضو مركي هذي تقالكي إيه بركي سياسنا لها قوبيه مانتا لغو تقالما إيه كوسوغن دقمد التوفيق وحا كوسوغن بد كدقان ك هري أغضارتي إيه مجاهدين الشباب أو إسقربتنا يا أياه حتى متقعنا خصوصاً إلهينا مكاني أيقنا ويجبان غنيبانا ويتسعرارين إلهيبانا كمهاستان سيدا يستيقحن إلي لكلبان أيانا رجينينا سيدا سيدا إلهي كجبيي مجاهدين السبب قوضة إيه ضدك ديغان كمتق أهراء أغضارتي oo beeshe iyo degmadu oo isdhaafsanaya sababtoodan inay ku jiray tirahan askarta aad ka dishin minooshay kartaan hadaa tiin dadka deegaanka qaraarugu wari hadba oo ballaaran yahay waqti sida aan dareemayno dhaw ayaa ka soo wareegtay laakiin sida aan ku helayno wararka akhbaaraadka maadaama ay umadu isgaranayso way fara badan yihiin laakiin waqti fara badan oo ilaa 3 ilaa 4 meelahaas iya hub farabadan saraakiiluhu ay kiridihiin goobta looga tigay waxaa kamida qaniimadaas warar BKM ah kayaal farabadan dowladda ku ruuxay gacmaha ma taqaana lagu hadlo ma taqaana dadku ragga lagu dagaal geliyo ay koomka iyo wixii lamida walaal askarta dowladda ee maanta diwaanka ku soo qaaday degmada Tawfiiq halkay ku dambeeyeen way arareen kulliyadda meelahaas idba meel cadale kasi kasuko meelahaas idba meel ay hadii taleefannada dadka umada deegaanka la waco idba meel ay si habjaqay idoo ma taqaana guldaxo iyo dibaato iyo ma taqaana mid aakhir iyo mid dubala laabtay dadka deegaanka muxuu yahay qorshaha ugu dejisan ciidamada ku soo duulay deegaanka beesha warsangeli iyo bulshada deegaanka degmada Tawfiiq waxa qorshahoodu yahay ليلا ونهارا يمر ولبا إني كتابك إلهي أي دفاعان أي كدفاعان سليبك يوم تقانا قوة كهوص لفايستاء الضبان إليسيا ياسا أي أما إذي كنا لادان أنبا إلهي متقانا شهادة كرجيان إيا الجنة أما إذي كنا لادان وحقوق دحايا السيح ورابا إعلامك يوغلين وحانه المجرى ولال كاسي وحووها عبد الرحمن علي عبد الله أوجوغة دقمة التوفيق sidoo kale wariyeena Cabdi Samad waxa uu wareystay abwaan taako macalin Ciise oo soo dhaweeyay dagaalkii Tawfiiq. Alhamdulillah salaamu alayka sallallahu alayhi wa sallam maamada oo ku dhawaa jirkii aad iyo aad ugu dhawaa. Maanka dagaalka Tawfiiq waxa ka dhacay roob lama ilaahay ka dhacay ilaa calaamadii siyaasada sabab sidii dowlad aad iyo aad hamlo iyo walaalku yeerinay soo qaadeen oo ay ku diidan yihiin raadada islaamka hoos karee ku diiday in marka ilaahay idin gargaaray kulli maanta jab iyo halaag iyo ba ayay kala naqdeen iyo baxti ciidan ka badan saacadaana saayid ilaahay taagmeeyay waxa uu soo qaamayaan baa soo dhigama jiraan aad iyo aad iyo aad loo dhaqabsaday hadalkuna wuu jabay wax badan ma sawab baxteena waa ka cararay hubnu uu ka cararay sida meel dhaxana meena soo leeyay oo Cabdibilaal uguna aad ugu barbaro garay waa gartay ka waran dadka deegaanka dagaalka ma ka qayb qaateen ma ka qayb qaateen ma ahane mujaahidiinta ka horu joogtay ka badnaayeen si wanaagsan dadka deegaanka aad iyo aad u dagaalamay sidoo waxaan u dagaalamay oo uga mahadcelinayna insha Allah taala azim ma ku dhacay nimankaas oo dhimeedo maanta xalooyaa wax kale u sii naqalay sidii ay kulli wax oo dad qabo ama yaraadeen oo aan naqdeen laakiin waa halagsan waa halagsan ilaa kale ma hadda kale sumara mujaahidiinta ilaa saabuga deegaanka gacmaha la ku cadeeyay guusha u soo hoyatay ka waran dadka deegaanka hadda xaalkoodu waa sidee dadka deegaanka waxay ku sugan yihiin inay ishaad waxay ku sugan yihiin farxad dhowr mid hadda qawaayeen ilaahay inta lama sugaayay naftooda dadkaanu dad wanaagsan walba ahay bulshadaanu adigu dowsir joogtay bulshada ay ahayday ilaahay aad u bisleeyay degmooyin badan oo kala sidaana way galan yihiin marka dadka xoolaha dhaqahaya maanta horyahori ay horulahaana guryahor ugu tiirsanaayo ayay soo qaateen siday idaacada ugu hadleen ma taqaanahay u dagaalameen una dileen waxa dagaalamana maanta mujaahidiinta kulay malaag ilaahayna waa dagaalamaysay laakiin dadkii shacabka loo aqaan jira biriga guushay soo hoy ilaahay aan iskale guushe ayaga naftoor masale allah saabaga dhagay aad sharaf iyo nidaam ayna soo hooyeen ay ku ammaanayeen askartii dadka deegaanka kasoo horjeeday ee ka mid ahayd dowladda xasan sheekh dagaalka lagu jabiyey hadda halkee bay ku dambeeyeen wallaahi maalay ku dambeen lama waxay waxa way ku dhaxaan inta badan way ku ordaayeen waxay la ku fakadhay ku fakadeen boor ku fakadhay boor ku fakadeen baabuurta hadii la isku roonahay sheega fidki uun waxa hal dhaawacayna kuma jirin waxaan leeyahay kulay hoogta iska raadsanayaan kulay taleefan ay leeyihin oo malaynayaa ma ogiye dabaldhacna waa kusoo dhawood heligay duraagmeen ay noqdeen meel dhaxana meena ku halaajisa soxonay ugu halaajisa baabuur yan ku saarinay farxad cad uga tageenayna dib ugu soo laaba waa tahay waxay tahay abwaan soomaaliyeed dhanka kalena waxaad ka mid tahay waxgaradka walaalada islaamiga shabeellaha dhexe dagaalkaas sidee usoo dhaweynaysaan waxaan soo dhaweynayaa qof muslima sida ay khayr soo dhaweyso ayaan soo dhaweynayaa weli mawjadaas waxaa ila sii jira waxaa suuragalaba aad iyo aad iyo aad iyo aad inaan iisheege hurdaduba iga soo dhicoweysa farxad darteen maadaama aan caafimaad qaba goobta shaafaysan tahay ilaahayna mahadcelinaahe aad iyo aad iyo aad iyo aada waxa ilaa ka rajeeyahay u arkayaan in la qabuusanay asigaan uga mahadcelinayna maada kale iskama leh maxay tahay farinta aada u faraysaan ciidamada xasan sheekh ee dagaalka la soo geliyey waxaanu farayaa rati rara ku gubtay waxaa la yidhi waxa u geel ugu sheekeeya waa yaqaanaa ow rara ku gubtay waxa u geel ugu sheekeeya waa yaqaanaa la yidhi marka hadda hadday noqdaan waxay ugu sheekeeyaan wixii ka dambeeya wixii nabadmad qaboon noqda waa wadaan iyukan kuwa wixii biriga badbaadana biri soo noqonaa insha allah هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم way hayda aad dal furqan ayad wulina gala socotaan waxaan qayb hore talabsanayna barnaamijka dhuuxa beesha ciir ee degta wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa shaacisay in ay u diyaar garoobeen sidii ay uga hortagi lahaayeen duulaanka dawladda federaalka ay ku soo qaaday wilaayadka islaamiga ah beesha ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin mujaahidiinta waa kuwan odayaasha beesha oo kulan ku yeeshay gobolka mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنه كقوبان عائركو انتو كقوبان هاي قبيلاتك سجفوين كسكوبين سلاسان سجل مدانا بيش عائر أنه وحان نودان أمنغا آن هاي سنو يا شريعة إسلامك إن آنان أفو السمن aan adin ku darno anfaca ku darno aan garab istaagno raayada tawxiidka annagu aan qaadno ciddii kusoo duushana aan la dagaalanno sidaasaan qaadanay haddaan nahay beesha cayr ee gobolka mudug degan maanta in naloo celiyo wixii jiri jiray oo ahaa arrimihii qabiilka iyo isdilkii jidgooyadii isbaarooyinkii waad og tihiin dhagarta munaafiqiinta ama gaalada ama makriyada la mareegayo waa dareemi kartaan waxa afka laga sheegayo waxa qalbiga ku jiraana isma laha yaan laydin qaldin yaan laydin dhakrin yaan laydin dhibaataynin yaan laydin barakicinin yaan deegaankiina laydinka fasahaadinin nabadda aad haysataan ku dhega haddii intaas macnaha idinku fallaaweydana annagu deegaanka annagu aan degannahay waxaan leenahay walaalayaalo fidnadiinna hanagala soo gelinina annagu waxaan hubka u qaadanaynaa oon qalabka u sidanaa ciddii deegaankeenna fasahaad la soo aada ciddii dhib wada oo sharta shaydaanka iyo gaaladu ay wadaan wada waxaan u taagannahay inaan la dagaalno iska dafcinno gaaladaas waxba nooguma dara wax isuguma kaana dara 13 sano oo nabadgelyahan haysanaa hadda hadda inta ragayo meeshaan fadhiyo cayr odayaasha cuqusha iyo cayrka tirada badan oo meesha joogaahu waxay ka kala yimaadeen xardheere aad barkadaha guudoole aaran ris dumaaye elbir dabagalo oon maanta joogno waxay ka yimaadeen gumar xagariya xasweyne ka yimaadeen intaasoo deegaanaan isaga nimid waxaan rabnaa inaan mowqifka naga cadayno waana cadaynay intana maqlaysay intana taqaanba waxaan leenahay annaga waxaan garab taagannahay ku dhaqanka shareecada islaamka cid kastoo duminaysana waa dafcinaynaa waana kasoo horjeednaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانو مدى وقيسين إننا أنه عائرة وعائر بريئة وولاية دمدو كوهو سنول دابا قال مانتا يسوغن نمت ويسوغو يرني إن مانتا وعي يجرى عن اسكور سنو كان هذلنو موقف كأننا كعد دينو ماشان وحانو شيئ إننا أنه وعن كوهو سنول نهي مال لوغو حقون تغا كتب كيلاهي saddex iyo toban sano aan nabadgelyo iyo xukun haysan. Ilaahay aan nagu manaystay annagoo isdilna oo seedi dhintay oo walaal dhinto abti la dilay aa ilaahay noo keenay. Nimcadaas faraha badan oon ku jirno maanta ciddii inay carqaladayda isku daydana nin gurigaaga gubaya inaadan dhowranayn. Waxaan marka uga digaynaa oo isimka nala sheegta, laakiin mabda aan ku kala duwnaa karno inaan la soo hunguriyeyn, la iskuna dayin, lana sheegan cayr mudugana anagu, inaan lagu soo duulin, lana sheegan intaasaan walaalaha u sheegaynaa uga digaynaa. Waxaan isugu nimid inaan walaalaha u digno. Dad muslimaanahay, dad islaamahanahay, diinkaas ilaahayaanu xugun tagnaa, halkaasaan joognaa annagoo ah odayaasha beelaha cayr, iskana difaacaan gaalada iyo waxa ku soo duulaayo la socda. Waxaan ka wada hadlaynana wacyiga jira iyo dhibaatooyinka dhacaya waaye, sidaad ogtihiinba muslimiinta walaalaha reer cayr u horeeyaanuun ka dhalannay marka hore yay dab nagu shidin. Annaga midug baa nala yidhaa, cayr baan nahay, waa isu yeernay, dhib ma rabno. Annagoo beesha cayra oo maanta isugu nimid dabagalo in ay aayahayda ay ka tashato kitaabka Ilaahay oo Ilaahay soo dejiyana ay ku dhaqanto ayna xoojido. Intaas ka bacdi go-aanaa ka soo baxay, go-aankaas ka soo baxay waa inaan beelaha cayr magaca la wadaaga gaarsiino. Waxaan leenahay beesha cayr haddii aan nahay oo maanta aan tashannay kitaabka Alla inaan garab siino, gaal iyo miciinkiina Allaha jibso. Balaayo ma rabno annagu mudugaan joognaa, waa ku nabad qabnaa, waa ku dhaqan nahay. Dii maaragtahay annaga nagula soo duulo waa dagaalaynaa kitaabka Allaan garab siihaynaa. Waxaan isugu nimid waxaa ka mid ahaa inaanu ka tashannaa ayaheenna. Waxa weeye meeshaas yaan lagu halaagsan dab baad ku socotaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Dadka u sacyinaya inay dumiyaan ka aqbali mayno. Wax lagu dhinto oo ka fiican ama la barbardhigaa ma jirto. Waxaan leenahay kitaabka Ilaahay u dhinta, sunnadii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam u dhinta, walaalayaal baadil ha ku halaagsanina. Qoryihii la duugay aan soo fagayno, rasaasayada aan qaadayno, aan wajahayno, kuna kuna naftana ku weyhayna, naf iyo maalna aan ku baxayno. Taasaan caddayhaynaa walaalayaalow, gaaladu waa cadow. Ilaahay baa noo sheegay, Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaamaa noo sheegay, waad ogtihi gaalada aad daba socotaan ka hara. Cizi ha ka raadinina, sharaf ha ka raadinina, nacfi ha ka raadinina. Nacfi ma haystaan, nacfi Ilaahay yaa haysta. Yuriiduuna liyudfi'uu nuurallaah biafwaahihim wallaahu mutimmu nuurihi walow kariha alkaafiruun. Ilaahay yaa yiri, yaa Ilaahay ka oqoo ama amramuu amran fa innaa mubrimuun. Amaray maleegayaanu yidhi Alle gaaladu, fa innaa mubrimuun, annaguna makriyan ku maleegayna. Wax dhibaataa ma qabno. Dadka baran bogaa, dad akhrinayoole, beenaalayaal maraykanki la gelaaya wey. Hay-adaha xoreen u baahan, ayagaa u baahan kitaabka Ilaahay in la baro oo sunnada nebiga la baro. Waxaan isla helnay inaan cadowga gaalada ah ee ku soo duulaya diinta Islaamka inaan ka difaacno. Waxaan isla qaadanay inaan gobolkeenna fidel qalallo iyo dhib iyo shiddo annagu aanan hore u qabin hadda inaan laga abaabulin. Waxaan isla qaadanay inaan diinta Islaamka oo kitaabka Ilaahay xoojino qaadanay. Intaasaanu isla helnay annagu aan ku aadi karno oo aan awood u leenahayna ma hakan doono. Diintaan garabsanaynaa, kitaabka Ilaahay aan garabsanaynaa. Annagu ciddii kitaabka Ilaahay ka soo horjeeda ama gaalahaadeen ama kaaliyaha noqdeen waa ku jahaadaynaa, waana iska dhicin doonaa, waana iska dhicinaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Waxa weeye annagoo ah beesha cayr maxamed arkacis, shir weyn baan isugu nimid. Waxa weeye go-aan baan gaarnay gaalada iyo wixii la socdo miciinkood inaan ka hor tagno oo ka tashanno aan go-aan ku gaarnay. Idinkana walaalayaal, waxaan ka rabnaa isku dad baan nahay, isku dal baan nahay. waxa weeye wixii nin dhawaaho waxa weeye dadka dhan waa wada gaarayaan. Meeshaan dhinaca qoraxsaba guuxa ka soo yeeraya waxaan arki jiray degmada Xara Dheere, anoo isbitaalka sida runta oona been ku sheegay la jooga dad jiran, ayaan salaad kasta markaan soo baxo waxaan arki jiray shan ama lix taalla meesha magaalada dhexdeeda. Waxaas ilaahaa nooga raayay kahara shaydaaneenta iyo gaala la socodka iyo hududka iyo midka dhuuni qaataha ay tahay aqligiisu kahara aadan leeyahay. haddaad tihiin beesha Maxamed Malaarkacis, kahara aadan leeyahay. isku dad baan nahay, walaal baan nahay, midug iyo galgaduud baan kala joognaa. waxaa waana isu dhuun doonaa, waa iska warqabnaa, qolaba waxay ku nooshahay. annagu haddaad nala socotaan ood aqligeenna iyo qoonteenna aad wax ku biirsaydaan gaala la socodka iyo hududka kahara, waxaan leenahay dalkan aan joogno nabad baan ku joognaa, ilaahay noo siyaadiyo. Waxaa la yidhi qur-aan baa la yidhi qatil hadalna qaatumo, hadalkaygiio kooban saasaa ku soo goynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maantana beesha cayr bari ee mudug waa isugu timid hoolkii aan sheegay lixdaa sano ka hor, qabaa'il darisa meeshaan iskula dhaceen lagu xalliyey. Meeshaasaan joognaa, kitaabka ilaahayaan xukun tagnaa, nabadaan haysanaa, yaanala kuu kusoo gabraaran, yaan annaga ciidamada noo soo dirin dalkeenna iyo deegaankeenna iyo dadkeenna. Wixii fidna socotaa waa wax yar, nin kastoo faagfaagto oo balaayo waxa waa isoo garqaada oo isyira maanta xoogaa samana iyo kursi iyo maanta mansab u xilo waa beryo wuxuu joogaahu. Waxa dambeeyana waa aakhiro oo loo socdaahu. Waxaan leenahay walaalayaalow, wax qabiilnimo huusan ee qabiil lagu tilmaamo ee nidaamkaasa iyo nalala soo aadin, cayr bari ha la aado iyo xagga ha laga dhaco iyo cayr ha gargaado, taasna sidaasaan martaqaanaa idinkaga sheegaynaa. Markii madarkees la yidhahdana cayrow bilaaba la dhihi jiray, cayrow maanta bilaaba gobolka mudug, inaan nabad yahay madarkiciisow, inaan nabad darra la soo gelin, inaan wax lagu soo gargaadin, inaan qaab shaar qabiilnimo loo soo huwan dadka beena loo sheegaa. Waxaan haddeen maqlaynaa deegaamihii mudug ee iska nabad ahay ee walaayadu kasii gudubtay dhaaftay ayaa waxaa la leeyahay meel hebelaa la haystaa, meel hebelaa la tegay, meel hebelaa laga dhacay. Waxaas waa probagando, waa been. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. hagaag markaana ku soo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan allah u naxariistay, waxaa noo soo jeedinaya شيخ نور مال عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله عور سبحانه وتعالى ذاتك وحكتر سنروح لها يا أرنا يا ربك نون سيء الدنيا ذا ذا حسنة وحونك سنوسي حسنة سيء الدنيا وفي الآخرة نولوشي دنبري فهذا حسنة نوسي وقنا عذاب النار. النار عذاب كذا نقع إلى له عادة زحكو جرتا سورة البقرة وانا درسي قلنا نهوريا لما انت اوه ان دوني نروح ننكو دقنوه وانا درسي كمية دروس تين اتحانها عايد اقرى الكرات كذا وهاي روح قران كو دقن سندنا كمهرتوه قف كان كتابك على إيه سند نبيك صلى الله عليه وسلم دوحينه wuxuu dhuuxayaa ibliis wasaawistiisa iyuu dhuuxaa markaasuu urushay dalka uunka naqahu beri hooga laanna xasba shaydaanahum alkhaasiruun ayuu ku gebagaboa urushaydan waa hoogeen oo jannana waa waayeen jaxiimana waa ku dhex holceen wixii qur-aanka ee sunnada iyo dhuuxa ku dhaqmana xisbullahi wuxuu uunka naqahu ina xisbullahi hum almuflixuuna janna wahila jahannamana waa ka badbaada aada marka waxa uu Allah ku tilmaamaa dadka qolo kamida oo ayagu adduunyo aakhiro qorshahooda ay ku dhan yihiin. Waxaa ka horreysay qolo Alla yiri adduunyo kaliya rabaan, aakhirana koob kuma leh. Famin annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wamaa lahu fi lakhirati min khalaq. Meeshaan marka la joogo waa inaan mas'alada fahanno. Waxa hadda ayadan aan ka helayna waxa waaye ruuxa muslimka oo adduunye aakhiro raadiya, ruuxa qur-aanka in yar dhuuxay ku dhaqmay adduunye aakhiro raadiya, sow adduunyana u heli lahaay xayaata dayiba, man camila saalixa min dakarina untha wahwa mu'min falaa nuxiyana xayaatan dayiba, ouna uga badbaadi lahaay nolosha cariiriga ahay noolaadaan dadka talada alle ka jeesta, man acrada can dikri fa ina lahu macishatan danka. Qabrigina aakhira booska ugu horeeya waaye soo ugu noqon lahay beer beeraha janna kamid a rawdatu min rawdati min riyaad aljanna, ugana badbaadi lahay qabrigu inuu ku noqdo xufratu min xufari naar, godgodka naareed kamid. بعد البعثنا جنة وهلا جهنم وقبت بعد الحين ضدك السيدة مسكح هذا أي أوفر لذا أي قرشه الدنيا آخر أو نكر الرهيب وضدك علم الرسل برتاي رسوش أقانت هذا أو وحي الرحمن ضدك برتواي كتاب كيسو ندى أنا ألا كسو قرن وذا وحي الرسول ألا وحي يجري أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر كواس واي مركا كوا للربوه إن دريد أيه قاميان أما موريان تمان تهو قامي هيسا وكوا أيه آخر أنضان كلاحي آخر وشغخو مالي علم قودي أقونتو دي وحيكوسو أروريان إنت مغطون لوشان لو كميد آخرانه جدول كوو مجرد ليس كبوغو مجرد يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون وكوا علم الشياطين وحليله شيادين تأغونت هذا أو وساوس شيدان شيدان كو العدو المبين وساوس تيسيا كو أيغو مسكح ذا يفريسي قرشه ذا سأقابي اي الدنيا ظاهر كذا كالية ربا آخران ليس كوايسا وكجير وانا موريان تمانت الدنيا حيث علم بقوة أو يونسكو قام سوا منو البحان علاه لا إلا شيدان وساوس تيسيا وكو قان عي مركاسو وحو بلن قادا إن وحونا أسنهلي الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم كوها قلبي جيسح حبنت أغمه مسن حبنه سواي ابناء مفاسش إنسان كنبي وحور صلى الله عليه وسلم سدح بقول اللحظة الحبن أدوى سدح بقول اللحظة المفصلوى حبنت أغقي مبدن وقلبك قلبي وحا كسوى دعي سلبت ليفون برك قفك لما الملك إيا لما الشيطان لما الملك وكتاب إيه السنة دي بها الله الرباء يكوشها محايا لي وملك إلهي العاسم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يحصون لما أمره ننك ليلة هذا إبليس تليفون كيشن حوكوشها إن ألا تليس الخلافه كل مخالفة للرحمن طاعة للشيطان قاعدوا كل مخالفة وإذا أردت كست إيه قرب مركزتون للرحمن أليه نهاريس بنا تليس لقرب مري طاعة وتبكع يك الدمين أوه للشيطان الأديح إذن مركا وحال لقم مرمانا موريان تمانت الدنيا ده قامي هيسا إنان كهرني داتك وحقرته إي بني أدين مدودي أي أنويقين داتك زينا تلاذو قادر وكوان لنا مركا دعوه سلينا إهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما ذاتك موريانتا وموريان وويناتي واي أمدي ترين جهنم أجد كؤر رئيس رئيس مرة ديمقراطية مرة شيوعية شيوعية مرة لإله مجيون الله إسوتي أمبي تابسي ديمقراطية وحل لها حونك شعبك أسكال إلهي شغكم ولو كله وبرع المرك ذاتك مرك وإني كهران فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله سبحانه وتعالى مرك قبرك إيا وحك هدن باية دتك ليس كا جراي اي الدنيا كلي قلبي غودو كدغايو دتك اير يدود انك دمات ما دي عقل يرو كو جيرو الله وحوليه هي مركو كهدلاي ان الذين لا يرجون لقاءنا كو الله كلن كان ان كبقينبا ورضوا بالحياه الدنيا والدنيا دن كنور كو امارته كو راد نوقدين وطم انو بها كو حسلين والذين عن اياتنا غافلون والذين هم عن اياتنا غاسوماهن عن اياتنا غافلون هذا أنا أور بكاين ووح آخر كور رماي لا عالم الغيب وشهادة تواي علمك مزيف كهايو أنا ظاهر من حدنا دافيني مقان علمك وحول بإدليها الله رب العالمين علمك يسي عالم الغيب وشهادة وحم مغاني واحد يقب أساءك وأن الله قد أحد بكل شيء علمه إنسان كحوقه إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون علمك أصدتك لا ربئني فهمان ويدتك عيدهان مركي روحان نفتك صنغنيش ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الدنيا يجرس يقولهن آخر يجرس مسلم كان أكو أكتزك ومكلا فقان الدنيا آخر ويسكر دقين وحلقوا يقانان روح إنو آخر أو صنغر ميسنين إنو آيدي ألا كجيساء آخر وحبك فلي والذين معناتنا غافلنا سوماين الذين معنا آياتنا غافلنا سورة يونس بالله قيد آيداك وجر حدو قران كرميسيه ان الله وحليه والذين يؤمنون بالاخره يؤمنون به قران كرميسيه وهم على صلاتهم يحافظون أما هذين القرآن كروم مثلاً إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون آيات الملك هذه معنى بدل أقول هذا لكن انتاس يعني هذا كده سنين والله سبحانه وتعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قدهن عو انتس ان كسو افميرا يا برنامجك رمان تنبوحن ادين كيتغينا سيدا سيو في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي بدين عظيم.